طبعا أما أهل السنة معهم أهل الاعتزال فيثبتون حكمة، ونحن نثبت حكمة، فيه أيضا محبة من الله لبعض الأمور وكراهية لبعض الأمور. الغريب أنه هذا الأصل اللي يقوله ابن حزم أو يقوله الأشعرية تقريبا الحداثيين يطبقونه في الغرب، يعني مثلا لما امرأة تجهض تقول لك جسدي ملكي فأنا أفعل أي شيء، هذا لا يعتبر ظلما، هذا أي إنسان يتصرف بشيء يملكه لا لا لا, لا يعتبر مشكلة، وإنما إن تصرف بشيء لا يملكه فهذه مشكلة. طيب إن كان ثمة إله فالإله هو يملكنا جميعا. عموما إيش قصة الأحناف عاد الآن نأتي إلى موضوع الأحناف وكثرة الحديث عليهم وكثرة فعلا الناس هؤلاء ينكرون الأحاديث، ولهذا هم وأهله وهم ومنكري السنة على أصل واحد، أو يخالفون الأحاديث إذا خالفت العقل. العقل في الواقع أن المشكلة مع الأحناف في مراتب الأدلة، أهل الرأي هذا اسمهم القديم أهل الرأي. جماعة أهل الرأي يقولون خبر الواحد وليس الأحد، الواحد ركز على هذا الواحد، يعني إذا رواه واحد فقط إذا خالف قياس الأصول فإننا لا نقبله ونعتبره خبرا شاذا. إيش معنى الواحد؟ الواحد يعني اللي يرويه واحد، إذا رواه اثنين عندهم ممكن يقبلونه عادي ما في مشكلة. إيش معنى قياس الأصول؟ قياس الأصول ما يسميه بعض الناس الضابط الفقهي، أو أحيانا يرتقي إلى مستوى القاعدة الفقهية. يعني إيش؟ يعني شيء مستنبط من النصوص نفسها وليس مجرد عقل وجاي واحد حاط رجل على رجل ويجي ثقافة غربية. مثال بالمثال يتضح المقال. جينا ننظر المفطرات وحنا رمضان قرب مفطرات، وجدنا أن الأمور الناس دائما يفطرون من الأمور التي تدخل التي تؤكل، حتى في أثر عن ابن عباس قال الفطر مما دخل لا مما خرج. طيب جيد ممتاز. جاءنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب الحاجم معقول ليش يفطر؟ لأن قديم الحاجم يمص الدم، فهذا معقول أنه الحاجم يفطر، هذا معقول. بس الحاجم ليش؟ الحاجم أصلا خرج من الدم، فعلى أي أساس يفطر؟ فجاء هنا وما قبل الخبر. لهذا الإمام أحمد يعني لما رد عليهم قال حديث وأفطر الحاجم محجوم يشد بعضها بعضا، يعني لا كما تخيلتم خبر واحد، لا هي عدة أخبار، فعلى أصولكم واجب تقبلوها. مثل قصة لا نكاح إلا بولي المشهورة، يأتي مثلا أبو حنيفة ويقول طيب هذا مو عقد، يقول هي عقد. طيب ما في عقد لعاقل بالغ يفتقر إلى ولي، في العادة العقود ما تفتقر إلا ليه. فالناس جاوبوا، من ضمن من جاوبها أصحابه أبو يوسف والشيباني ردوا عليه قال طيب الآن أنت لماذا تشترط الشاهدين؟ قال والله عندي أخبار وعندي آثار وصل حتى لا يكون مثل الزنا. طيب البيع والشراء تشترط له شاهدان؟ لا أشترط، أنا أستحب ذلك، أما في النكاح أنا أشترط. طيب في النكاح أنت عندك قدر أقل للمهر؟ قال نعم لا شك، المهر لا ينزل عن الحد الفلاني لهذا مذهب الآن. فيقول لك طيب أنت الآن زدت، لماذا؟ قال هذا أحكي لك لا يكون مشابه للسنة. قال طيب أنت تجد في النكاح معنى آخر، يقول يعني لا تكون المرأة مثل البغي تعطى مالا قليلا فتأتي، لا. طيب أيضا أنت تشترط الكفاءة، لهذا مذهب الأحناف أنه مو بس شاهدين، لابد من كفاءة في النسب وفي الصناعة وفيه وفيه وفيه ومهر مثلها. طيب أنت الآن كل هذه المعاني أوجدتها في النكاح ولم توجدها في العقود الأخرى. طيب لماذا فقط أسقطت الولي؟ وردوا عليه بردود كثيرة، منها أن الولي وقل الولي لكي لا يكون الأمر مثل الزنا مثل السفاح. حتى ابن عباس قال البغي، قالوا يا ابن عباس ما تقول في المرأة تزوج نفسها؟ قال تلك التي تسميها العرب البغي. قالوا له يا شيخ إنك لفاحش. قال من جاء بالفحش أفحش. طيب حلو هذه من جابر فحش يا فحش، يعني تصلح تستخدم كثيرا هذه الأيام.